الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 36 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي رحمه الله ورضي عنه. وقد كنا أخذنا في المجلس الماضي أحكام الإمام والمأموم، وقلنا إن المأموم يتبع إمامه في سائر أموره إلا في زيادة محققة فيجب عليه أن لا يتبعه فيها، وإذا تعمد اتباعه فيها دون تأويل أو نسيان فإنه تبطل صلاته على مشهور المذهب. وقلنا إن المأموم إذا جاء يحرم مباشرة ويتبع الإمام في أي حالة كان عليها، ولا ينتظر حتى يقف أو يركع أو يسجد أو ما إلى ذلك. وقلنا إنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام تكبيرة للنقل إذا وجده راكعا أو ساجدا، ثم إذا وجده قائما أو جالسا فإنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام. وقلنا إن المسبوق إذا سلم الإمام من صلاته فإنه يقضي صلاته، يقضيها في الأقوال ويبني في الأركان، يعني يتم في الأركان ويقضي في الأقوال. قلنا إن هذا القول هو أجمع الأقوال وأسعدها للأحاديث كلها، إنه يتضمن العمل بالأحاديث كلها التي وردت في باب الإتمام والقضاء، مع ما أيد ذلك من فعل بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وأخيرا قلنا إن المسبوق إن كان قد حصل إمامه في ركعة شفعية أو لم يحصل معه أي ركعة فإنه يقوم مكبرا، وإلا فإنه لا يكبر. وقلنا إن هذا القول هو قول وإن كان مشهورا في المذهب فيقابله قول ابن عبد الملك بن ماجشون رحمه الله بأنه يكبر مطلقا، إذا سلم إمامه يقوم مكبرا مطلقا. وقوى ذلك الإمام أبو عبد الله القوري، قال إنه أسهل للعامة. هذا ما يتعلق بالمجلس الماضي. وقلنا أيضا إن الإمام يحمل كل سهو سهاه المأموم، فليس على المأموم سجود سهو ما دام تابعا للإمام، ما دام مقتديا به. واضح يا إخوة؟ هذا ما يتعلق بالمجلس الماضي. أما المجلس اليوم ففيه بقية أحكام الإمام والمأموم، وفيه حكم الاستخلاف في الصلاة. واليوم هو اليوم 28 من شهر ذي الحجة الحرام آخر سنة 2400 ألف. الله عز وجل أن يدخل علينا السنة الجديدة بالخير والبركة، ويغير أحوالنا إلى الخير، وينصر إخواننا المجاهدين في سائر بلاد الله، ويعلي رايتي التوحيد والسنة، إنه على ذلك قدير جديد. فليسرد لنا أخونا بارك الله فيه الأبيات الأخيرة، وبها نكون قد أتممنا كتاب الصلاة بحول الله تبارك وتعالى، ثم ندخل في كتاب جديد. صدق. قال الناظم رحمه الله: ويسجد المسبوق قبلي الإمام ما هو بعدي ينقضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا، من لم يحصل ركعتان لا يسجدوا، وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها وندب، تقديم مؤتم من يتم بهم، فإن أباه انفردوا أو قدموا. هذه الأبيات الخمسة تضمنت أحكاما قليلة. تضمنت أحكاما قليلة معدودة، وهي تابعة لما كنا قد أخذناه في المجلس الماضي من أحكام الإمام والمأموم. فقوله رحمه الله تبارك وتعالى: ويسجد المسبوق قبليا الإمام معاه وبعديا قضى بعد السلام، هذا يتضمن حكم ما إذا سهى الإمام في صلاته وكان وراءه مأموم جاء متأخرا، فماذا يفعل إذا قام الإمام يسجد للسهو إن كان سجوده قبليا أو بعديا؟ ماذا يصنع؟ ذكرت هذه الأبيات أن المسبوق يسجد مع الإمام سجوده القبلي، يسجد مع الإمام سجوده القبلي، أما السجود البعدي فلا يسجد معه، لا يتابعه عليه، إنما يتم صلاته ثم بعد أن يسلم يقضي السجود كذلك، وإن لم يكن ذلك السهو قد حدث وهو معه في الصلاة. لما؟ لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام. واضح يا إخوة؟ وهذا هو مشهور المذهب في هذه المسألة، في مسألة أقوال أخرى، ولعل دليل هذه المسألة عموم حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حسن الصلاة، والحديث رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وغيره. إذن بما أن الإمام سجد سجودا قبليا والسجود القبلي يعد من داخل الصلاة، فوجب عليه أن يتابعه في ذلك السجود القبلي. أما السجود البعدي فهو بعد الصلاة، يعني بعد السلام، فيجب عليه، فلا يجوز له أن يتابعه، ولو تابعه لبطلت صلاته على المشهور. لو تابعه على السجود البعدي لبطلت صلاته على المشهور. لما؟ لأنه قد انتهت صلاة الإمام وإذا بالمأموم يزيد في صلاته ما ليس منها، إذا متابعته لذلك مبطلة لصلاته. ثم قال: أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. أدرك ذاك السهو أو لا، يعني أن المأموم سواء أدرك ذلك السهو مع الإمام أو لم يدركه، كأن لم يدرك إلا ركعة واحدة مع الإمام والسهو قد حدث في الركعة الأولى، فمع ذلك يجب عليه أن يتابع الإمام في سهوه ذاك، سواء كان سهوا قبليا أم بعديا، يتابعه في القبلي بأن يسجد معه، وفي البعدي ينتظر ثم بعد انتهاء من صلاته يسجده. لما؟ لارتباط صلاته، ولأن الإمام يحمل عنه سهوه هو كذلك. واضح؟ لكن قال: قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد، يعني هذا بشكل عام، وبشكل خاص أن من لم يحصل مع الإمام أي ركعة إنما وجدهم في الركعة الأخيرة بعد أن قام من ركوعه، فوجدهم إما سجودا أو قياما من ركوع أو في التشهد الأخير، وقلنا إن الصحيح أن من أو الراجح أن من لم يدرك أي ركعة مع الإمام فإنه لم يدرك الجماعة، قلنا إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع كما صح في الحديث. واضح؟ وبنينا عليها عدة تفريعات، منها هذا التفريع، منها هذا التفريع، يعني بما أننا لا نحكم له بأنه قد حصل، يعني حصل له الجماعة مع الإمام، لكنه يجب عليه متابعته إذ قد دخل معه، إذ قد دخل معه، إلا أنه لا يسجد معه سجود سهوه. لما؟ لأن صلاته لم ترتبط بصلاته وعليه، فإنه لا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا. واضح؟ إذن لا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا على المشهور. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال: وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي. بطلت لمقتد، يعني أن صلاة المأموم، صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام. صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام في سائر الأحوال إلا في أحوال معينة، لأن الذي عليه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة إمامهم، فإذا بطلت صلاة إمامهم بطلت صلاة المأمومين مباشرة، على أساس أن الصلاة صلاة واحدة. وعلى أساس طب هنا سؤال يعني عند الأخوات، يقول: إذا سجد الإمام سجودا قبليا في صلاة سرية والمأموم لم يتبعه في سجود السهو، مع العلم أن المأموم لم يلاحظ السهو، فماذا على المأموم فعله؟ وإذا كانت صلاته باطلة فهل يعيدها ولو طال الوقت؟ جزاكم الله خير. أولا، إن كان المأموم لم يلاحظه، لم يلاحظ السهو، يعني لم يلاحظ أن الإمام، يعني أفهم من السؤال أنه لم يلاحظ أن الإمام قد سهى في صلاته، كأن يكون بعيدا عنه ولا علم له بذلك، يعني خاصة إذا كانت امرأة. الله عز وجل لم يكلفنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يمكن أن يطالب الإنسان بما لا علم له به. هذه مسألة. المسألة الثانية، أما إذا علم به وإذا لم يتابع على السجود القبلي عمدا تبطل صلاته، حتى إذا طالت المدة يعيدها في أي وقت. والذي أرى والله أعلم أن صاحب السؤال إذا كان يعني حتى تخرج من العهدة فإذا تتصل ولو طالت المدة، كما أخذنا أن السجود القبلي إذا لم يفعله الإنسان وطالت الفترة لمدة تبطل الصلاة، أيضا تعيد الصلاة خروجا من عهدتها. الله أعلم. في سائر الناس عندئذ مباشرة فورا خرج من صلاته وجذب أو جبذ أحدا من ورائه فاستخلفه في الصلاة، فإن صلاة القوم تكون صحيحة، صلاة القوم تكون صحيحة، والأدلة على ذلك عديدة. فمن ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة الفجر ثم أومأ إليهم، ثم يعني أومأ إليهم يعني قال انتظروا، ثم انطلق فاغتسل فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم. والحديث بهذه الرواية رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، لكن الصحيح وهو في صحيح البخاري أنه تذكر أنه قبل أن يكبر، تذكر أنه محدث قبل أن يكبر، فأومى إليهم ثم ذهب بسرعة ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى به. واضح يا أخوة؟ وما جاء في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأخر في صلاة من الصلوات، فجاء الصحابة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فقيل له: أتصلي بالناس فأقيم؟ صلي بالناس فأقيم؟ فقال نعم. قد تأخر صلى الله عليه وسلم فصلى أبو بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ولو حدث ما حدث. فلما أكثر الناس من التصفيق، يعني عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة يصفقون، لما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله، فرأى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك، أومأ إليه صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك أن يصلي هو. فرفع أبو بكر يديه يحمد الله عز وجل على هذه المنة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي وراءه، ولكن فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف يعني انتهى من صلاته قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه صديق هذه الأمة وأفضلها بعد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الإسلام وأهل السنة، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف كمال الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تبارك وتعالى عليه فاروق هذه الأمة لما طعنه الخبيث أبو لؤلؤة النجوسي وهو في صلاة الفجر يصلي بالناس، ثم التفت وطعن 13 صحابيا آخر قتلوا رضوان الله تبارك وتعالى من المصلين، تناول يد عبد الرحمن بن عوف، أخذ يده فتناول فصلى بهم صلاة خفيفة، ثم حمل عمر رضي الله تبارك وتعالى حمل إلى بيته رضوان الله تبارك وتعالى. الشاهد أن سيدنا عمر استخلف عبد الرحمن بن عوف ليتم الصلاة بالناس لأنه طعن ولا يستطيع أن يكمل الصلاة. الشيء بالشيء يذكر ولا بأس أن نذكره، خاصة وقد يعني انتهت أبيات النظم. هذا الحديث الذي ذكرته الآن وهو حديث صلاة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بالناس ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه بأن يثبت في مكانه، ومع هذا فإنه لم يثبت ورجع. هذه المسألة يفرع عليها العلماء ويتمسك بها بعض يعني أهل البدع كذلك، يفرع عليها العلماء مسألة: هل الأفضل اتباع الأمر أم الأدب؟ هل الأفضل اتباع الأمر أم الأدب؟ بمعنى إذا كنا في مسألة من المسائل الأدب يقتضي أن نقول للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ولكن أمره الشريف صلى الله عليه وسلم يقول لنا افعلوا كذا وكذا وكذا، هل نتبع الأمر أم الأدب؟ فاستنبط بعض الناس أن الأدب مقدم على الأمر، أن الأدب مقدم على الأمر. قالوا لأن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الحديث، لأن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الحديث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، ومع هذا فإنه لم يمتثل للأمر واتبع الأدب، إنه ما ينبغي لأبي بكر أن يصلي بين يدي الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وأخذ هذه المسألة بعض أهل البدع فاستنبطوا منها استحباب زيادة السيادة في اسم الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة. قال أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، قالوا لأن الأمر هو أن تقول أشهد أن محمد رسول الله، ولكن الأدب أن تقول سيدنا محمد رسول. والجواب عن هذه المسألة أن يقال إن الأدب هو في اتباع أوامر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرنا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن ليس للإنسان خيار، فماذا يقال عن هذا الحديث؟ هذا الحديث أجاب عنه العلماء كالإمام النووي وغيره، وقالوا إن أبا بكر فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أمر استحباب لا أمر وجوب، أنه أمره أمر استحباب لا أمر وجوب، ولو فهم منه أمر الوجوب لما تأخر قيد أنملا رضوان الله تبارك وتعالى. معروف شدة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في اتباع الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي اتباع هذه الشيء. واضح يا إخوة؟ طيب، هنا مسألة وهي مسألة طيب، من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب. شوف الآن قال إن صلاة الإمام إذا بطلت تبطل صلاة المأمومين إلا في حالة واضحة منجلية، وهي إذا بطلت إذا غلب الحدث الإمام أو تذكره وهو في الصلاة، فمباشرة بعد تذكر ذلك استخلف أحد المصلين، إذا قال إن بادر الخروج يعني لم يمكث وينتظر مدة، أما إذا انتظر فتبطل صلاته وصلاة المأمومين. إن بادر الخروج منها طيب، فإذا بادر الخروج منها ندب له أن يستخلف ولم يجب إلا في الصلوات التي لا تجوز إلا بجماعة كصلاة الجمعة وصلاة الخوف، صلاة الخوف وصلوات العيدين وما إلى ذلك والاستسقاء وما إلى ذلك. إذا تلك الصلوات التي لا تؤدى إلا بجماعة يجب على الإمام أن يستخلف، أما الصلوات التي يمكن أن تؤدى من غير جماعة فيندب له أن يستخلف. واضح يا أخوة؟ طيب، نديم رحمك الله تقديم مؤتمن يتم بهم، يعني ندب تقديم مؤتمن يتم بهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، يعني إقرار أبي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، ولفعل سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع وفور الصحابة الذين كانوا يصلون وراءه فأجمعوا على ذلك ولم ينكروا عليه ويقولوا لماذا استخلف كان تركت الناس وإلى ذلك. واضح؟ فإن أباه يعني جذب يعني أراد أن يستخلف أحدا فرفض، إما لأنه الحرج أو لأنه لسبب الأسباب أو لجهله أو ما إلى ذلك، عليه يصلون أفذاذا أو يقدمون أحدهم يقدمون أحدهم. فإن أباه انفردوا أو قدموا، يعني انفردوا خلاص يصلون أفذاذا كأن إمامه قد انصرف، أو قدموا. ويشترط في المستخلف أن يكون قد أدرك صلاة مع الإمام أو أدرك على الأقل ركعة، يعني ارتبطت صلاته بصلاة الإمام. أما إذا لم يدرك معه شيئا ثم جاء من الخارج كيف يستخلفه؟ واضح يا إخوان؟ طيب، هنا الآن هذا المقرر في المذهب أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، لكن في المذهب قول آخر وفي خارج المذهب قول أيضا آخر وهو الأرجح من حيث الدليل والله أعلم. فإن عبد الحكم أحد كبار أصحاب الإمام مالك في مصر وأشهد وأيضا هو من أصحابه المصريين، ذهب إلى أنه إذا تمادى في صلاته الفاسدة الإمام يعني الباطلة، إما أنه الحرج يعني الحرج أن يتضاء يعني أن يظهر لهم أنه قد فسدت صلاته، وهذا يحدث يعني كثير من الناس، ولكن هذا بقلة الدين لأن هذه المسألة ليس فيها انحراف. صلى الله العافية. قالوا صلاته هو باطلة وهم صلاته صحيحة. وذهب أيضا الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من المحدثين إلى أنه إلى أن صلاة المأمومين لا ترتبط بصلاة الإمام، إلا يعني ترتبط نوع ارتباط لكنها لا ترتبط بصلاحها وفسادها، فإذا فسدت صلاة الإمام لم تفسد صلاة المأمومين. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيح في صحيح البخاري عن الأئمة ماذا قال؟ قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولعل الإمام مالكا وجمهور أصحابه أخذوا ارتباط صلاة الإمام بالمأموم ارتباط المأمومين بالإمام من عموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه الحديث كما ذكرناه آنف. هذا ما يتعلق بأحكام هذه يعني أحكام الصلاة على ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، ويمكن التفريع على هذا بفروع كثيرة جدا، ويمكن سرد الحالات الأخرى التي لا تبطل فيها صلاة الإمام صلاة المأموم بعد إمامه. وقلت لكم إن بعض العلماء أوصلها إلى 17 حالة، لكن سرد ذلك يخرج بنا عن مقصود هذا الدرس. والآن نسرد ما قاله الشارح رحمه الله تبارك وتعالى، ثم إن كان هناك أي زيادة أو استفسار نذكره إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الناظم ويسجد المسبوق قبلي الإمام البيتين. قال الشارح رحمه الله تعالى: تكلم في البيتين على سجود المسبوق للسهو، فأخبر أن من أدرك ركعة فأكثر وترتب على الإمام سجود السهو، فإن كان قبليا سجده معه، وهذا هو المشهور. فإن أخره حتى قضى ما فاته وسجده قبل سلامه ففي صحة صلاته قولان، بناء على أن ما أدركه آخر صلاته أو أولها. شوف هذه إن أشهب رحمه الله قال يؤخره، أشهب رحمه الله قال يؤخره. علاش؟ لأن مشهور المذهب أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، وبناء عليه لأنه في الأفعال هو ما زال في أول صلاته، فكيف يسجد سجود السهو؟ فقول يعني قول أشهب من ناحية اتباعه لمشهور المذهب في هذه المسألة أقعد، وإن كان هذا هو المشهور من حيث المذهب أنه يجب عليه أن يتبعه في هذه. وبناء عليه هل تبطل صلاته إذا لم يتابعه أم لا تبطل؟ من أصول المذهب مراعاة الخلاف، فيراعى الخلاف هنا فنقول لا تبطل صلاته إن شاء الله، لأن له وجها داخل منه. فكيف إذا كان الإمام مالك رحمه الله وعلماء مذهبه يراعون الخلاف بين المذاهب الأخرى كلها، فكيف لا يراعون الخلاف داخل المذهب بنفسه؟ وإن كان بعديا فلا يسجد مع الإمام بل بعد سلامه هو، فإن سجده مع الإمام عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وسهوا أعاده بعد سلامه. ولا فرق في ذلك كله بين أن يدرك هذا المسبوق السهو أو لم يدركه، بحيث كان سهو الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه. وأما إن أدرك المسبوق أقل من ركعة فلا سجود عليه أصلا، فلا يسجد القبلي مع الإمام على المشهور، فإن سجده معه بطلت صلاته. وقال السفنون: يتبعه لوجوب متابعته عليه بدخوله معه، ولا يسجده أيضا قبل سلامه هو، ولا يسجد البعدي معه، فإن سجده معه بطلت صلاته، ولا يسجده بعد سلامه من صلاته. انظر الكبير، ففيه هناك فروع حسنة. قول الناظم رحمه طبعا كلام الإمام سبحانه رحمه الله يعني لم يتابع عليه، لكن يستفاد منه أن من وقع في هذا الخطأ عندنا قول يخرجه من بطلان صلاته، بناء على الأخذ مراعاة الخلاف. سحنون إمام جليل وهو إمام كان إمام إفريقيا. وعندما نقول إفريقيا فإنما نعني بها تونس، هي تونس الآن. وهو يعني قد كان كالإمام أحمد في المشرق، ومات في تقريبا في نفس السنة التي توفي فيها الإمام أحمد. كذلك ابتلي في المحنة، محنة في خلق القرآن، فإن عمال العباسيين في المغرب وهم الأغالبة، دولة بني الأغلب، كانوا عمالا للعباسيين، كذلك كانوا جهمية معتزلة، وابتلوا علماء المسلمين في بلاد المغرب وحملوهم على القول بخرق القرآن، فوقف في هذه المحنة وقوفا عظيما الإمام تحنون عبد السلام ابن سعيد التنوخ، إنما لقي بتحنون لشدة بصره ولشدة نظره تشبيها له بطائر يسمى تحنون حاد البصر. فعبد السلام ابن سعيد التنوخي رحمه الله نسبة إلى تنوخ، قبيلة عربية في بلاد الشام، قد جاء أبوه من الشام، فإذا هو أصل شامي، لكنه تربى ونشأ في قلنا الإمام سحنون بن سعيد رحمه الله تربى ونشأ في إفريقيا، وهو على يديه تعلم وتهذب وتأدب سائر أصحاب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في تلك البلاد. ولولا الفقر لأدرك مالك نفسه، فقد كان يعني يمكنه أن تأخر عن الإمام مالك، أدرك أصحاب الإمام مالك، أدرك أصحاب الإمام مالك، وهو الذي ذهب إلى ابن القاسم رحمه الله تبارك وتعالى وسمع عليه وسأله في قضية المدونة، فلذلك جمعت المدونة من أسئلته لابن القاسم، لذلك المدونة كلها من طريق تحنون عن ابن القاسم، وفيها روايات حديثية عن غير ابن القاسم، يعني إذا ذكر المسألة عن الإمام مالك يعقبها بذكر أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمدونة كما أنها كتاب فقه فهي أيضا كتاب حديث وآثار، يعني كان مصنف لعبد الرزاق ولابن أبي شيبة وغيره، ففيها فوائد عظيمة. وقوف سحنون رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه في المحنة كما وقف الإمام أحمد في المشرق جعل مذهب أهل السنة يرتفع في بلاد المغرب، وحيث إن هذا المذهب ارتبط بمذهب أهل المدينة وهو مذهب الإمام مالك، فقد انتشر مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أيضا. وكان المنافس له، المنافس في مذهب الإمام مالك في بلاد المغرب، مذهب أبي حنيفة، لكن عامة الأحناف الذين كانوا في المغرب كما أن عامة المعتزلة الذين كانوا في المشرق كانوا أحنافا، وعامة الأحناف الذين كانوا في المغرب كانوا معتزلة، فأبغضهم الناس وكرههم، فمات المذهب، يعني هو لم يموت إنما أحيطوا بعد ذلك الدولة الإسلامية عندما جاءت، لكنه يعني اضمحل شأنه وارتفع شأنه مذهب أهل المدينة اللي هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ذلك انتشر يعني. قول الناظم رحمه الله وبطلت لمقتد بمبطل الأبيات. قال الشارح رحمه الله أخبر أن الصلاة تبطل على المقتدي وهو المأموم بما تبطل به على إمامه، بمعنى أنه إذا بطلت صلاة الإمام سرى البطلان لصلاة المأموم فتبطل أيضا لارتباط صلاته بصلاة إمامه، إلا في فرع ظاهر كظهور العروس المجلوة على منصتها، وهو من ذكر في الصلاة أنه محدث أو غلبه الحدث في أثنائها، وهو في الحقيقة فرعان والخطب سهل. علاش فرعان؟ لأنه الفرع الأول أنه ذكر الصلاة، ذكر الحدث، الفرع الثاني لا، هو أحدث وسط الصلاة، هذا تخص الصلاة، الصلاة باطلة، أما هذا كانت صلاته صحيحة ثم بطلت. وأشار بهذا الكلام إلى قول الفقهاء كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته، على أن في اقتصارهم على استثناء هذين الفرعين فقط نظرا. وانظر الكبير وانظر الكبير والحاشية ديال سي الطلب بالحاج الله يرحمه جابهم يعني بشكل طردهم هناك، لكن لا داعي لأن نسمع يعني من أراد يرجع الحاشية ديال سي الطلب بالحاج الله يرحمه. ثم اشترط في صحة صلاة المأموم في هذين الفرعين مبادرة الإمام بالخروج من الصلاة، ومفهومه أنه إذا تذكر الحدث أو غلبه ولم يبادر بالخروج فإنها تبطل على المأمومين أيضا لاقتدائهم بمحدث متعمد. ثم ذكر أنه يستحب للإمام أن يقدم مؤتما من مأموميه يتم بهم الصلاة، بمعنى أنه يستخلفه على بقية الصلاة، فإن أبى الإمام ذلك فذهب ولم يستخلف عليهم أحدا فهم مخيرون بين أن ينفردوا أي يتموها أفذاذا يريد في غير الجمعة إذ لا تصح إلا جماعة فلا بد أن يستخلفوا من يتمها بهم، وبين قال فإن أبى يعني أبى هو أو هم أبوا، يعني الإباء قد يكون منه هو كأن يعني يسهو عن هذا الأمر أو ما إلى ذلك، أو يأبوهم حراجا منهم أو كيفاش. ولذلك سبحان الله العظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يليه يعني يلي كل إمام أولي النهى والأحلام من الناس، أما أن يليه الأطفال أو الجهلة لا تحدث المشكلة. تخيل أن الإمام حدث له ما يقتضي الاستخلاف فجذب جاهلا من ورائه، لذلك الجاهل لا يدري ما يصنع. أتصور أنه سينصرف هو كذلك من صلاته، وهذا الذي يحدث سبحان الله. يعني إذا الإمام انصرف من صلاته تجد العامة والجهلة والدهماء هم كذلك ينصرفون من صلاته فلا يعرفون هذه الأحكام، أو إما أن يأبى هو أو يأبوهم، هو لعله يأبى مخافة أن يعني يأبوهم. على أي حال قال إلا في صلاة الجمعة أو أي صلاة لا تجزئ إلا بجماعة. لما أي صلاة لا تجزئ إلا بجماعة؟ لوجوب الجماعة فيها، سبحان الله العظيم مثلا الجمعة إذا انصرف ولم يستخلف كيف يتمون صلاة الجمعة فيها؟ تبطل عليهم وتنقلب ظهرا. وبين أن يقدموا أن يستخلفوا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة، واللام في لمقتد بمعنى على، وفهم من قوله تقديم مؤتم أنه لا يستخلف من ليس من مأموميه، وكذا من دخل معه بعد حصول العذر لأنه أجنبي. انظر الكبير فقد ذكرنا فيه هنا تنبيهين. الأول هنا وأنا أتكلم خطر لفاطر، لأنه سبحان الله العظيم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكن أن نقول إن أبا بكر رضي الله عنه استخلف الحديث صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه في صلاته، فالله أعلم يعني كيف يوجه هذا الحديث. يعني هذا حديث أبي بكر ليس في نفس الصورة في صورة الاستخلاف، إذ أبو بكر خرج من الإمامة واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في الصلاة، إنما الصورة التي تظهر واضحة هي صورة سيدنا عمر رضي الله تبارك الله أعلم. الأول في المسائل المستدركة على قولهم كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته، وجملتها 11 مسألة، إلا أن المشهورة في مشهورة في ثلاثة منها بطلانها على الجميع، فلا استخلاف في تلك الثلاثة على المشهور، وإنما الاستخلاف على المشهور في 7 من الثمانية الباقية التي تبطل فيها على الإمام وحده. ثم قد يوجد الاستخلاف في نحو 4 مسائل أيضا في صحة الصلاة للإمام والمأموم معا. إن الآن هو يتكلم عن الأمر كأنه يفترض أنك قد نظرت في الكبير وكذا فهو يحدث، أو أنك ستنظر في الكبير عليك. انظر جميع ذلك في الكبير نظما ونثرا. التنبيه الثاني في الاستخلاف وذكر بعض مسائله باختصار، ثم وصلناه بمسألة من الاستخلاف كنت سئلت عنها فأثبتت جوابها هناك وإن كان غير مناسب للأصل خوف ضياعه، وهي التي أشار إليها الشيخ خليل بقوله وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه إلى آخره. وأطال هناك ودخل في تفاصيل دقيقة جدا. يعني حقيقة يعني أقول ليس على كل أخ أن ينظر في الشرح كذلك، إنما ما أراد أن يستفيد فوائد زائدة على الشرح الصغير ينظر في حاشية الإمام الطالب في الحاشية. يعني الشرح الكبير يدخل في تفاصيل ودقائق وجيد أن ينظر فيه الطالب، يعني الطالب الذي تمرس في الفقه. أما المبتدئ إذا نظر في الشرح الكبير يتيه، يعني لو نظر في الخلاف العائلي لكان أفضل له، إذ يذكر في تفاصيل دقيقة وكذا ويتشتت ولا يعرف لا مذهب ولا معتمد ولا غير معتمد. وهنا انتهت القاعدة الثانية من قواعد الإسلام وهي الصلاة، ثم شرع في بيان القاعدة الثالثة وهي الزكاة فقال أيوة الحمد لله جزاك الله خيرا. طيب الحمد لله يعني ربنا وفقنا وقد أهلنا يعني الصلاة. الآن إذا كان هناك أي تساؤل مسألة النوم، نوم الثقيل إذا نام الإمام إذا نام في الصلاة حقه صلاته وصلت من أولين أيضا طبعا لأنه لم يستخلف هم هذه الصورة لم يأتوا بها الصورة ما ذكرهاش من ذاك 11 صورة 14 نعم لا إذا قلنا إن الراجح إن صلاة المأمون لا ترتبط بصلاة الإمام يتركونه ويسبحون لو حتى يستيقظ من النوم كانت بطلت صلاته يميلون أفلاذا أو هم يستخلفون وحديث سيدنا عمر يقدمون منهم يتمون وفي مسألة الحلقة الإمام لا تبطل صلاته وعليه في المذهب تبطل صلاته وتبطل على من وراءه لأنهم أم بطلت صلاة إمامي بالضحك كذا هنا صارت الإمام بطلت يعني نعم. يمكن أن يلتفت ويأخذ يعني الشخص ماذا يجيبه من يديه يعرف أنه هو المستخلف يعني دور لين تشت الحركة ديال لما يدور عند الناس يشتون العلماء تقول لك يعملها بواحد الأسلوب ماشي جوش لأنه تخيل أنت تصلي وراء إمام ثم فجأة التفت إلى الناس وقال يعني فيها لا يقول يعني يأخذ الأحسن فيها ماشي جوش يقدر يجبس شيء عنه لا. ما هو يفترض أن وراءه من يعرف يعني هو سيستخلف مثلا المأموم المؤذن مثلا وقد يكون فقه عارف أحكام الصلاة يعني هذا يفترض بسم الله قديم مؤتمن يتم بهم نعم. إلا كان الإمام يعني ذكر أنه محدث نعم. كيفية الاستخلاف مباشرة لا بشر بمجرد أن يتذكر يعني الصلاة هو باطلة من الأول ولكن مع ذلك يقول العلماء إنه يستخدم يتم ذلك اللي يبقى يكمله كيف يتم الوسط باطلة؟ لا يبدأ من الأول لا لا لا يتم الصلاة بعد كي واحد لا مستخلف هذه كيف شيء الوسط ما باطلش لا إيه ولكن كده لو لما دخل بجوز ركعات مثلا وذكر انه محدث لانه محدث يعني دخل المستخلف محدث لا الامام بالامام دخل بجوز ركعات دوز بهم جوج ركعات وباقي له جوج اخرين اذا يكمل بهم جوج اخرين وخمس بجوج ديال الامام لا هو محسوب له الامام اللي بطل له لك ساعه الامام ينضم اليهم ويصلي معهم بعد هنا واحد قضية فرض أن المستخلف وبعصه مسبوق وهذه ذكروا لها وهذا شيء بس هي الصحة الكبيرة ذكر هذه القضية إنه وش ندير وش ما كيفاش فعله على اي حال هو كيتم داك الشيء اللي فاتو واللي يبقى مع الامام تيجلس يبقون جالسين الى ان يسلم فيسلمون معه. سبحان الله العلماء كثير من المسائل يفترضون ان المصلين يعني علماء فقهاء، ولكن سبحان الله يعني انتم انظروا يعني هذا النظم عندما كان يدرس في المساجد العامه وكل الناس حافظينه كانت هذه الامور معهم لان هذا هو يحفظ. هو سبحان الله هذه المسائل اللي جابها في النظم هي التي يحتاجها عامه الناس، يعني ما جابش التفاصيل التي لا يحتاجها الناس. الإمام إذا كانوا هما عارفين ذلك السهو، عارفين ولا ما عارفين ولا بقفوا خاطر ذلك السهو إذا مثلا سمحوا له مثلا وكان ناضو الظاهر أنه يعملوا ذلك السهو والله أعلم يصلي ذلك السهو. لا لا لا يوجد أي تضارب، لأنهم قالوا إن إذا تمادى في صلاته الباطلة تبطل صلاة المأمومين، أما إذا بسرعة استدرك الأمر فلا تبطل. مثلا ولذلك مثلا أنت إذا كنت تصلي هم جابوا أمثلة لذلك ووقعت عليك نجاسة أو شيء وقعت صعيب تذكرت أن ثوبك فيه نجاسة ومباشرة ألقيته من عليك، أنت كنت قد صليت صلاة بثوب النجس، لكن حيث إنك مباشرة أو كان أمي في خطأ تكره عليه لا يعيد إلا في الوقت على استحبابا، يعني البن يعيداني بوقت كخطأ في خطأ العزاء. شو سؤالك؟ يعني اللهم أفعى أنه خطب أن يصلي به فلما تذكر أنه كان محتل فلم يأمرهم بإعادة الصلاة. هو أدي من أبي من قال أنه صافي غير مرتبطة بالصلاة، هذا قوي لأنه هو عاد ناض وقال لقد فريت منذ أن وليت خلافة رضي الله عنه. إن كان في وضع يعني في كالسجود مثلا نعم. صعب الاستخدام. لا قالوا يدب إن كان المنظر قبل يعني لا يكبر يعني ما ليس لا قالوا يدب هذاك الهيئة اللي هو فيه يدب يجبد هذا نعم. كان يؤم بنسائه إذا كان اللواتي وراءه كلهن نساء، إذا كان اللواتي وراءه كلهن نساء فعلى الصحيح إن إمامة المرأة لبنات جنسها جائزة. صفي صلينا أبدا يعني هي استخلاف مستحب مش واجب. لا هو إذا كان هو إماما بالنساء يكون وراءه مباشرة. إذا كانوا محارم له تكون بناتهم من الصورة هذه لم أقف عليها. على في الإمام في يعني مثل دعاء الاستفتاح مثلا دعاء الاستفتاح أو مثلا في التسليم مثلا أو جزء الصراحة يعني هل في ذلك هذه مش التسليم هذه مندوبات أو شيء ثمن جزء يعني هي بعضهم يسميها هيئات الصلاة. إذا لم يتابعوا عليها ولم يترتب على ذلك أي شيء من زيادة الصلاة أو نقصانها، يعني مثلا دعاء القنوت مثلا، قنوت تريد أن تقول، تريد أن تقول قنوت الاستفتاح، قنوت دعاء الاستفتاح مثلا التسليم، فسيبقى قائما ولن يفعل شيئا، لا حرج في ذلك. أو سجود أو جلسة الاستراحة لم يتابعه عليها وانتظره حتى قام فقام هو، لا يحدث أي شيء، إنما يجب عليه أن يتابعه في فرائض الصلاة. ليش؟ يجب أن يتابعه في فرائض الصلاة. ليس لا يجب عليه ذلك، وإن كان الأفضل يتابعه يعني. الله تبارك.